يقوم على هذا الأمر. أين أمها؟ أين أبوها؟ أين عائلتها؟ أين العقلاء من القوم؟ أين العائلة؟ لكن لا، إحنا عندنا العادات قبل العبادات، والأعراف قبل الدين، وسبحان الله إزاي يسميه عليه. طب يا بنتي أقول لك حل، الاسم القادم إن شاء الله لك. لا ينفعش. طيب الاسمين اللي جايين إن شاء الله، تخيل. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يثبت عقولنا وأن يربينا على الكتاب والسنة، وأن يعيدنا إلى حوزة حقائق الإسلام الكبيرة. العربي يرى أنه إن رق لزوجته سخر منه أولاده. أبونا طيب، أبونا رجل طيب، لا بالعكس، أبوك رجل حليم متسامح مؤدب مهذب، فنطلع أولاده وبنات للمجتمع الناس يترحموا علينا بعد ما نموت. يعني لما ابني أزوجه بنت صالحة وبعد ما موت يقول الله يرحمك يا عمي أو يا أبو زوجي اللي ربيت الولد على هذه التربية، والعكس لما زوج بنتي صالحة وتكون هي مستقيمة على طريق الله ويترحم علي زوجها يقول بارك الله فيك. والله أنا أرى أن أولادنا المتزوجين حديثا يروحوا في رمضان لآباء وأمهات زوجاتهن يشكروهم، جزاك الله خير يا عم، والله أحسنت التربية، والله يا عمتي أو يا خالتي أو يعني زي ما يقولوا يعني سبحان الله يعني. لكن هذه القصة أن في رحلة خدت في أتوبيس كبير حافلة أمهات الأزواج في رحلة، وبعدين وقع الأتوبيس في منحدر مات كل من فيه. الإخوان الشوام يقولوا الكنات، مش كده ولا مش كده يا مولانا؟ الكنات زوجات الأبناء قاعدوا يزغرطوا فرحانين أن تخلصوا من الهم الكبير، يعني اللعبة في يد أمريكا. المهم إلا واحدة تبكي بكاء مرة، خير أم زوجك وتعباك يا ديك 10 سنوات، الحمد لله قضت نحبها بدون ما تدخل حد، القدر أنهى سبحان الله. قالت لا، فضلت تقبل يدي عشان أخدها في هذه الرحلة وتركب معاهم، بقيت في البيت سبحان الله العظيم. فالوحيدة التي خسرت الايه في الرحلة. نحن لا نريد هذه الصور، نحن نريد صور متآنسة مع بعضها، صور متجاذبة متقاربة. أنت لست ملكا وهي ليست بالملك، لا أنا ملك ولا هي ملك، إحنا بشر وكل بني آدم خطاء، بس إيه؟ أنت تريد أن تلعب في مساحة الشر الموجودة وهي طبعا لن تتغير، وهي كذلك تريد أن تعبث وتعيش في عيوبك وقد تكون كثيرة دون أن تنظر إلى الملكات الخيرة. هذا هو خللنا الحقيقي. أنا عايز رمضان مع كلام الوقف أن نوقف سوء معاملاتنا مع بعضنا البعض، وأن نعيد التعامل بين الأزواج والزوجات معاملة طيبة أخرى. فمن دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله، تفرقت الشياطين، قالت لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. ومن دخل بيته وصافح زوجته وربت على يدها برفق تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يداعب عائشة؟ إذا أكلت من فاكهة يبحث عن المكان الذي أكلت منه ويضع فمه على الجزء اللي وضعت عائشة عليه فمها. انت تمسك كده، انت كبت من المنطقة دي، هي ميكروبات جراثيم سبحان الله. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. التعامل الطيب ده، شوف قلت لكم من قبل، اللسان اللين يهزم الحق البين. لما يكون لسانك لين مع الناس وبالذات مع اهلك، والذي ليس مع اهله هكذا لا يرضى عن عمر. دخل عليه الرجل، وليني يا امير المؤمنين. قال له تولى؟ انا عايز اولى ولايه، عايز اكون محافظ والي. قال مر علي غدا. سيدنا عمر عايز يعمل للرجل امتحان، فقال لخادمه اذا جاء هذا ادخله. دخل الرجل وجد عمر مع احفاده، عامل ايه؟ على يديه وركبتيه في وضع السجود، واحفاده راكبين على ظهره وبيلف بيهم في الايه؟ في البيت. ده كان في زمان عربه بالريموت كنترول، ولا والعيال متمردين برضه يعني رغم ان نجيب لهم ده كله. المهم فالراجل وقف في حال الذهول عجيب. عمر اللي درته ترعب كسرى وقيصر يعمل كده في البيت؟ فوقف قال ما لك يا أخ الإسلام؟ قال هكذا أنت في بيتك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، الرجل المسلم في بيته كالصبي لما يدخل بيته يسيب الجمود والتصنع أمام الناس على طبيعته، على طبيعته. قال والله يا أمير المؤمنين، لما سأل عمر كيف تصنع أنت، أنا إن دخلت بيتي فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس حالة من حالات الطوارئ رقم جين، سبحان الله. فقال عمر إذا كنت هكذا مع أبنائك فكيف أوديك على أبناء المسلمين؟ أنت ما عندكش رحمة بعيالك اللي هم جزء منك، سبحان الله. الأقرع بن حابس دخل الرسول حاطط الحسن والحسين على حين يقبل في ده شوية ويقبل في ده شوية، الأقرع واقف كده وهو من كبار قريش، والله يا رسول الله لي من الولد عشرة ما أذكر أني قبلت أحدهم. قال وما وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ الرحمة منزوعة. كانوا أجدادنا القريبين يتأففوا أن إيه، أن الرجل الكبير العائلة يشيل حفيده ويمشي به في الشارع، عيب، لتنتقص من إيه، من ذكورته العربية. ولذلك أنا أسوأ منظر أراه في الأسواق هذا المنظر، مسكينة الزوجة ماشية جنب زوجها، هو لا قوة إلا بالله كمال أجسام، وهي حاملة ولد على كتفها والولد الثاني سبحان الله في يدها، والشنطة بتاعتها فيها أغراض العيلين سبحان الله، وربما تكون حامل وهو ماشي كده جنبها إيه، خطوات مرش عسكري ابن الحلال إيه، وممكن يقتلع حد العمود من مكان سبحان الله، مفكر أن هذه الرجولة. وبعدين إيه يسير أمامها بعشرة أمتار، لأن لو مشي جنبها يصاب بالإيدز ولا قلة المناعة في التعامل الراقي. بالعكس بالعكس، سير بجوارها، سار الرسول بجوار صفية قدما بقدم. فلما مر على اثنين من الصحابة قال هذه صفية زوجتي، سبحان الله، رجل فارسي مجوسي يعبد النار، كان جار للحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المرق. طيب المرق يعني يعمل حساء زي الطباخ اللي انت بتشوفه في